ارحم قلبي المشتاق خليني اعيش وياك وحياة قلبي اللي هواك مش قادر انا على الاشواق ارحم قلبي المشتاق خليني اعيش وياك وحياة قلبي اللي هواك مش قادر انا على الاشواق مش قادر انا على الاشواق.